المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام ويا أيها المشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته درسنا أمس بداية من كلام ابن مالك في ألفيته واليوم إن شاء الله نريد أن نبدأ وندرس شيئا جديدا ومع ذلك نريد أن نراجع ما سبق أن درسنا أمس لقد درسنا عن الكلام وعرفنا وقلنا إن الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ثم درسنا كذلك الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر سواء أكان مفيدا أم غير مفيد ثم قلنا إن الكلم هذا اسم جنس جمعي واحد الكلم كلمة اسم الجنس الجمعي شرحنا لكم هو ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء ومثلنا بالنسبة للتاء مثل قولنا بيض فكلمة بيض هنا هذا اسم جنس جمعي يدل على ثلاثة فأكثر وإذا أردنا أن نقول واحدة من هذا البيض نقول بيضة وكذلك البقر نقول بقر هذا اسم الجنس الجمعي واحد بقر بقرة وواحد البعوض بعوضة وواحد الثمر تمرة وهذا ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء وهناك اسم جنس آخر جمعي يفرق بينه وبين واحده بياء النسبة مثل قولنا عرب واحدهم عربي وأعراب كذلك واحدهم أعرابي وقد فرقنا بين عرب وأعراب من حيث الدلالة ومن ذلك قول زنجي هذا واحد الزنج ما معنى الزنج؟ الرجل الذي يكون ساكنا في أفريقيا نقول هؤلاء ماذا؟ زنج واحدهم زنجي وكذلك ترك مثلا هؤلاء الذين يسكنون تركيا واحدهم تركي وكذلك ألمان ألماني وإنجليز إنجليزي وذكر ابن مالك بعد ذلك أن الكلم هنا على ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف وقلنا إن المراد من الاسم هنا ما يدل على شيء في نفسه غير مقترن بزمان وأما الفعل ما يدل على شيء مقترن بالزمن وأما الحرف ما لا يدل على شيء في نفسه ولكن مع غيره هذه هي الأنواع الثلاثة من الكلمة ونريد بعد ذلك أن نتعرف على كل علامات لكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة وقال ابن مالك في ألفية بالجر والتنوين والنداء وأل ومسدد للإسم تمييز حصل بهذا البيت يريد ابن مالك أن يذكر العلامات التي تميز الاسم عن الفعل وعن وعن الحرف. وذكر ابن مالك في هذا البيت 5 علامات. العلامة الأولى الجر، والعلامة الثانية التنوين، والعلامة الثالثة النداء، والعلامة الرابعة ال، والعلامة الخامسة الإسناد إليه. فقوله ومسند للإسم هنا بمعنى الإسناد إليه. فالمسند هنا هذا مصدر ميمي من أسند يسند، فمعنى المسند بمعنى الإسناد. نبدأ بداية نتعرف على أولى هذه العلامات 5 وهي الجر. والمراد من قولنا إن من علامات الاسم هنا الجر، معنى ذلك أننا إذا وجدنا كلمة يمكن أن تكون مجرورة في هذه الحال نحكم بأن هذه الكلمة اسم. قلنا إذا وجدنا كلمة يمكن أن تقبل الجر فتكون مجرورة، ففي هذه الحالة نحكم بأن هذه الكلمة اسم. والجر هنا على 3 أنواع: الجر بالإضافة مثل قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، أكتب هنا بهذه البسملة، يمكننا بهذه البسملة يمكننا أن نأتي بأمثلة لعلامات للعلامة الأولى وهي الجر. وقلنا إن الجر هنا على 3 أنواع: الأول الجر بالإضافة، هنا بسم الله نجد هنا أن الله هنا لفظ الجلالة اسم، وإنما حكمنا على اسمية لفظ الجلالة هنا. السبب في ذلك لأن هذا الاسم مجرور، مجرور بشيء بالإضافة اسم إلى لفظ الجلالة. ثم النوع الثاني من الجر هنا الجر بحرف الجر، ونحن نعرف هنا بداية الباء هنا هو حرف جر، الباء هنا حرف جر، واسم هنا يكون مجرورا. إذن اسم هنا في قولنا بسم الله هذا ماذا؟ اسم، بمعنى أن هذه الكلمة حكمنا عليها أنها اسم. وسبب في ذلك لأن هذه الكلمة قابلة لقبول دخول حرف الجر عليه، فلذلك حكمنا على كلمة اسم هنا في البسملة بأنه ماذا؟ اسم. تقول بسم الله، فنجد هنا العلامة الثانية الجر بحرف الجر. ثم النوع الثالث من الجر هنا الجر بالتبعية، سوف تدرسون أنتم فيما بعد التوابع في اللغة العربية، وأذكر لكم التوابع خمسة: ما هي؟ النعت، ثم البدل، ثم عطف نسق، ثم عطف بيان، ثم توكيد. هذه هي التوابع. لا يهمنا الحديث هنا عن هذه الأنواع الخمسة، ولكن يهمنا هنا معنى التوابع. ونجد هنا كلمة الرحمن والرحيم، كذلك الرحمن الرحيم الكلمتان مجرورتان، وإنما تكونان مجرورتين لماذا؟ بسبب أنهما تابعتان لأشياء لكلمة لفظ الجلالة. فالرحمن هنا تكون هذه الكلمة مجرورة، فهذا دليل على أن كلمة رحمن هنا اسم. لماذا؟ لقبوله الجر. كيف يكون هذا القبول؟ بالتبعية، بمعنى يكون وتكون لفظ الرحمن هنا تابعة للفظ لفظ الجلالة. فهذا وهذه هي الأنواع الثلاثة بالنسبة للجر. al-jarru biharfil jar mithlu bismillah fa'asim huna maliyakunu isman thumma al-jarru huna bi'idhafah wa huwa lafzul jalala thumma al-jar bi'taba'iyah wa huna kalimat ar-Rahman ar-Rahim fahadihi hiya al-alama al-ula bin-nisbah li mada al-ism fa'idha wajadna kalimah yumkinu أن تكون مجرورة في هذه الحالة حكمنا على أن هذه الكلمة اسم هذه هي العلامة الأولى ثم نأتي بعد ذلك إلى العلامة الثانية وهي التنوين والمراد من التنوين هي نون ساكنة لغير التوكيد تلحق آخر الأسماء ماذا؟ خطا ولا لفظا لفظا لا خطا فهذا معنى التنوين تنوين هنا ماذا نون ساكنة لغير التوكيد تلحق آخر الأسماء المعربة ماذا لفظا لا نطقا ولا وقفا كما يقولون بمعنى أنتم تعرفون أن الشكل بالنسبة للتنوين إما أن يكون هكذا أو هذه هي مدى في طريقة الكتاب كتابة ضمتان كسرتان فتحتان هذا بالنسبة لمدى للتنوين إذا أردنا أن ننون كلمة بالحركة سواء كانت هذه الكلمة مضمومة منونة أو مقصورة منونة أو منصوبة منونة والتنوين كذلك على أنواع التنوين كذلك على أنواع ما أنواع هذا التنوين النوع الأول من التنوين هنا تنوين تمكين تنوين ماذا تمكين لكي نفهم المراد من تنوين التمكين أحاول هنا أن أذكر لكم بالنسبة لأنواع الأسماء المعربة هناك تقسيم بالنسبة لأنواع المعربة فهذه الأسماء عموما معربة كانت مبنية أو تقسيم الأسماء عفواً عموما الأسماء هنا أو الاسم ينقسم إلى قسمين متمكن وغير متمكن نريد أن نحاول أن نفهم المراد من كلمة مدى التنوين الاسم هنا ينقسم إلى قسمين متمكن وغير متمكن المراد من الاسم المتمكن سوف تدرسون أنتم فيما بعد بتفصيل المراد من الاسم المتمكن بمعنى الاسم المعرب بمعنى الأسماء المتمكنة بمعنى الأسماء المعربة وأما بالنسبة للاسم غير المتمكن أو الأسماء غير المتمكنة بمعنى الأسماء المبنية ماذا؟ الأسماء المبنية ثم المتمكن هنا ينقسم إلى قسمين طبعا هذا المعرب وهذا المبني. قلنا إن الاسم المتمكن بمعنى الاسم المعرب، والاسم غير المتمكن بمعنى الاسم المبني. ثم المتمكن ينقسم إلى قسمين: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المراد من المتمكن الأمكن هذا ماذا؟ الاسم المعرب المنصرف، الاسم المعرب المنصرف. ومعنى قولنا الاسم المتمكن غير أمكن، غير الأمكن، فهو مدى الاسم المعرب الممنوع من الصرف. فهذا هو مدى التقسيم بالنسبة ل أنواع الاسم، ينقسم إلى قسمين: متمكن وغير متمكن. المراد من المتمكن هنا المعرب، وغير المتمكن هنا المبني. ثم المتمكن ينقسم إلى قسمين: متمكن أمكن، وهذا هو المعرب المنصرف. ثم متمكن غير أمكن، هذا المعرب الممنوع من الصرف. تذكر أنتم الأسماء هذه وسوف تعرفون بعد هذا، بعد هذا الدرس إن شاء الله في المستقبل. فيهمنا هنا بعد ذلك في النوع الأول هنا ماذا؟ من أنواع التنوين، ماذا؟ تنوين تمكين. وهذا التنوين نجده في الأسماء المعربة المنصرفة. هذا التنوين أين نجده؟ في الأسماء المعربة المنصرفة، للدلالة على ماذا؟ على قوة هذا الاسم في الاسمية. ما معنى هذه القوة؟ نقول إن هذه الأسماء أو إن هذا الاسم متمكن في اسميته، بمعنى قوي في اسميته، بحيث إنه لم يشبه الفعل فيكون ممنوعا من الصرف، ولم يشبه الحرف فيكون مبنيا. فدلالة وجود هذا النوع من التنوين في اسم للتدليل على أن هذا الاسم قوي جدا، متمكن جدا في اسميته، بحيث إنه ماذا؟ لم يشبه الحرف فيكون مبنيا، ولم يشبه الفعل فيكون ممنوعا من الصرف. مثال ذلك كلمة سبورة، جدار، مكتب، سقف. فالتنوين في هذه الكلمات تنوين تمكين. هذا هو ماذا؟ النوع الأول من التنوين. النوع الثاني من التنوين هو تنوين تنكير. كلمة تنكير هنا من النكرة، تنوين تنكير، وهو التنوين الذي يلحق آخر الاسم المبني. ليس في كل شيء، وإنما في بعض أسماء ماذا؟ المبنية. مثل الاسم المختوم بكلمة وي، فنجد هناك بعض الأسماء منقولة من اللغة الفارسية مختومة بوي، مثل سيبويه وخالويه ونفطويه ودرستويه. نجد هنا ماذا؟ سيبويه. هنا إذا كان هذا الرجل زميلنا اسمه سيبويه، نقول هذا سيبويه. ثم نجد ونسمع أن هناك شخصا آخر مسمى بهذا الاسم، وأنت بعد ذلك تراه في مكان، ثم أنت تأتي إلينا وتخبرنا فتقول: يا أخي، أمس رأيت سيبويه وسيبويه آخر. لما تقول رأيت سيبويه، بمعنى سيبويه الذي نعرفه نحن، min zumala'ina wa sibawaihin akhar wa hunaka shakhsun ismuhu sibawaihi kadhalika walakinna la na'rifuhu wa la na'rifu haqiqata falidhalika nakanna huna digharadittan tankir fanaqul ra'aitu sibawaihi wa sibawaihin akhar wa kadhalika mithal akhar na'ti bi ismi al-fi'l wa in kunna lam natahaddath kathiran an ismi al-fi'l wa ma'a dhalika su'iltu amsi an madha ismi al-fi'l wa la'allana natahaddath qalilan an ismi al-fi'l fi hadha as-sadad insha'Allah na'am fa min asma'il af'al qawluna sah ya akhi sah ma mana qawluna sah bimana uskut وهذا اسم الفعل ولماذا يسمى هذا اسم الفعل وليس فعلا مع دلالته على الفعل سيأتي شرح ذلك عن قريب إن شاء الله فإذا أردنا أن نسكت شخصا من حديث ما في موضوع ما نقول له يا أخي صح بمعنى أسكت عن هذا الحديث وإذا أردنا أن نأمره بالسكوت عن هذا الحديث وعن أحاديث أخرى نقول يا أخي صهين يا أخي صهين فالتنوين في صهين هنا هذا تنوين تنكير إنما نقول صه هنا في موضوع معين وأمره بالسكوت في موضوع معين ولكن إذا قلت صهين بمعنى السكوت في جميع مدى موضوعات الحديث فهذا مدى مثال آخر لتنوين تنكير هذا هو النوع الثاني بالنسبة ماذا للتنوين وهو تنوين ماذا تنوين تنكير النوع الثاني هنا والنوع الثاني النوع الثالث عفوا النوع الثالث من التنوين وهو تنوين مقابلة ونجد هذا النوع من التنوين في جمع المؤنث السالم فالتنوين في جمع المؤنث التنوين هنا تنوين مقابلة لمقابلة ماذا لمقابلة النون في جمع المذكر السالم هم يقولون العلماء النحويون يقولون إن التنوين الذي نجده في جمع المؤنث السالم هو تنوين مقابلة لمقابلة النون في جمع المذكر السالم مثال ذلك كلمة مسلمات فالتنوين في مسلمات هذا تنوين مقابلة لمقابلة مدى النون في جمع المذكر السالم مسلمون فهذا هو مدى النوع الثالث من أنواع التنوين وهو تنوين المقابلة نأتي هنا مدى النوع الثالث تنوين المقابلة وقلنا قبل قليل إن هذا التنوين نجده في شيء في جمع المؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم نعم النوع الرابع هنا تنوين تعويض ويقال كذلك تنوين عوض تنوين مداعي عوض أو تنوين تعويض فالعوض هذا اسم المصدر من عوض يعوض المصدر منه التعويض أما العوض فهذا اسم المصدر كقولنا الصلاة الصلاة هذا اسم المصدر من صلى يصلي المصدر تصلية والصلاة هنا اسم المصدر مثل السلام السلام هذا اسم المصدر من سلم يسلم المصدر تسليم أما السلام فهو اسم المصدر لهذا الفعل وكذلك نقول هنا تنوين عوض أو تنوين تعويض هذا النوع من التنوين كذلك ينقسم إلى ثلاثة أنواع تنوين عوض عن حرف ونجد ذلك في بعض ماذا الأسماء التي تكون على صيغة منتهى الجموع آخره ماذا حرف لين مثل كلمة جارية وما المراد من الجارية هنا نقول السفينة الجارية في البحر فجمع الجارية هنا جوارين فالتنوين في جوارين هنا تنوين عوض عن حرف والسبب في ذلك لأن جمع جارية جوارية الأصل هنا جوارية فلذلك في النصب لابد من أن نذكر الياء هذه نقول رأيت جوارية تقول هذه جوارين رأيت جواريا فجوار هنا هذا التنوين تنوين عوض عن حرف المحذوف عن حرف محذوف ما هو الحرف المحذوف هنا الياء لأننا لما جمعنا جارية على صيغة منتهى الجموع كان المفروض أن نقول جواري ولكن العرب يستثقلون هذا الشيء وسبب في ذلك لأنه اسم منقوص فلابد من أن تقول في جمع جارية جوارين والتنوين هنا كما قلنا هنا تنوين عوض عن حرف محذوف لأن أصل قولنا جوارين جواريا الياء هنا فلما حذف الياء عوض عن هذا الحرف المحذوف مدى بالتنوين فلذلك قال إن التنوين هنا مدى تنوين عوض عن أي شيء عوض عن حرف مثل اسم الفاعل من قضى يقضي ما اسم الفاعل من قضى يقضي؟ قاضي هو قاضي بالياء في الأصل ولكن في حالة التنكير لابد من حذف هذه الياء فنقول قاضين فالتنوين في قاضين هنا تنوين عوض عن حرف محذوف ما هو هذا الحرف المحذوف؟ الياء فلذلك يسمى هذا النوع من التنوين تنوين عوض عن أي شيء؟ عوض عن حرف هذا النوع مدى الأول من أنواع تنوين تعوين أو تنوين عوض انتهينا من تنوين عوض عن حرف ونأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني هو تنوين عوض عن كلمة فأنت تقول جاء كل طالب وجاء كل الطلاب أنت عندما أردت أن تضيف كلمة إلى لفظ كل إذا كانت ذكرة لابد أن تكون الكلمة مفردة وإذا أضفت إلى كل هنا كلمة مجموعة فلابد من أن تكون بأل مثل ما مثل قبل قليل كل طالب يذهب إلى المعهد كل الطلاب يذهب إلى المعهد هذا على ماذا؟ على لفظ كل ويجوز لك أن تقول كل طالب يذهبون إلى المعهد كما تقول كل الطلاب يذهبون إلى المعهد فهذا على معنى كل فكلمة كل من حيث ماذا المعنى جمع من حيث اللفظ مفرد وأنت إنما أرجعت الضمير إلى كل يجوز لك أن تعيده على اللفظ كما يجوز لك أن تعيده على المعنى فتقول كل طالب يذهب أو يذهبون إلى المعهد وتقول كذلك كل الطلاب يذهب أو يذهبون إلى المعهد ثم بعد ذلك يجوز لك أن تحذف المضاف إلى لفظ كل فتقول كل يذهب إلى المعهد وكل يذهبون إلى المعهد فكلمة كل هنا هذا التنوين الذي نجده في هذه الكلمة هو تنوين عوض عن كلمة ما المراد من الكلمة هنا؟ كما مثلت لك قبل قليل إنما نقول كل طالب أو كل الطلاب يذهب أو يذهبون إلى المعهد ف فلما حذفنا كلمة طالب أو كلمة طلاب فنقول كلٌ فالتنوين في كلٌ هنا تنوين عوض عن كلمة فتقول كلٌ يذهب إلى المعهد إلى المدرسة هذا على لفظ كل ويجوز لنا أن نقول كلٌ يذهبون إلى المعهد فهنا على معنى كل أيهما أفضل يا شيخ؟ نعم؟ أيهما أفضل؟ كلاهما يجوز ولكن لا يجوز لك الخلط فتقول كل الطلاب يذهب إلى المعهد ثم يجلسون ثم ينامون ثم يقوم لا أنت إذا أفردت أفردت وإذا جمعت جمعت هذا بالنسبة للتاريخ ماذا استعمال كلمة كل فأنت يجوز لك أن تختار الإفراد على اللفظ ويجوز لك أن تختار الجمع على المعنى بالنسبة للفظ كل ولا يجوز لك أن تقول كل الطالب لماذا؟ لأن الطالب هنا ماذا مفرد وإذا كان مفردا لابد أن يكون نكرة فتقول كل طالب إلا إذا كنت تريد الأجزاء فتقول يعجبني كل البيت وأنت تريد أن تقول يعجبني أجزاء يعجبني أجزاء ماذا؟ أو يعجبني كل أجزاء البيت هذا إذا أردنا ماذا؟ الأجزاء يجوز ولكن في غير هذا أنت عندما تريد أن تستعمل كلمة كل فتنظر هنا إلى المضاف إلى هذه الكلمة إذا كان المضاف إلى هذه الكلمة مفردة إذن أنت لابد من أن تجعل هذه الكلمة نكرة وإذا كان جمعا فلابد ماذا من أن تكون هذا الجمع معرفة فلا يجوز لك أن تقول كل الطالب يذهب ولا كل طلاب يذهب إما أن تقول كل طالب أو كل طلاب هذا بالنسبة لاستعمال كلمة ماذا الكل ويهمنا هنا وأشاهد في حديثنا هنا أن المضاف إلى كل هنا يجوز أن نحذفه فتقول كل يذهب إلى المعهد أو كل يذهبون إلى المعهد ومن ذلك كلمة بعض فمثلا أقول يا إخوان لا بد أن يساعد بعضكم بعضكم لا بد أن يساعد بعضكم بعضكم ويجوز لك أن تقول لا بد أن يساعد بعضكم بعضا ويجوز لك أن تقول يا إخوان لا بد أن يساعد بعض بعضا فالتنوين في بعض هنا هذا تنوين عوض عن كلمة هذا هو ماذا النوع الثالث من أنواع تنوين عوض عن ماذا كلمة ثم نأتي بعد ذلك إلى النوع الثالث من أنواع تنوين العوض وهو تنوين عوض عن جملة تنوين عوض عن جملة مثال ذلك لاحظوا معي وأنا أقرأ بعض آيات من القرآن الكريم بعض آي من القرآن الكريم حتى كلمة آي هنا كذلك ماذا؟ اسم الجنس الجمع جمعي واحد الآي آية انظر سوف نقرأ أو مثلا تقول سوف يقرأ محمد آيا من الذكر الحكيم آيا من الذكر الحكيم فآيا هنا هذا اسم الجنس واحد الآي آية نعم سأقرأ لكم هنا بعض آي من القرآن الكريم شاهدا على النوع الثالث من تنوين عوض وهو تنوين عوض عن جملة الله سبحانه وتعالى يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ فالتنوين في إذن هنا تنوين عوض عن جملة كاملة قبلها ويومئذ معناه يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها فالتنوين في إذن هنا تنوين عوض عن جملة كاملة فهذه هي مدى الأنواع الثلاثة من أي شيء؟ من أنواع تنوين العي العوض عوض عن حرف وعوض عن كلمة وعوض عن جملة الجملة. وبهذا انتهينا من الحديث عن العلامة الثانية للاسم وهي ماذا؟ التنوين. ونأتي بعد ذلك إلى العلامة الثالثة وهي النداء. تنوين وهي ماذا؟ أذي النداء. ما معنى قولنا إن النداء هنا علامة من علامات الاسم؟ معنى ذلك أننا إذا وجدنا كلمة يمكن أن تكون مناداة في هذه الحال نحكم بأن هذه الكلمة اسم. مثل قولنا ماذا؟ يا محمد. لقولنا يا محمد حكمنا هنا على أن كلمة محمد هنا اسم. لماذا؟ لأن هذه الكلمة يمكن أن تكون مناداة. إذن حكمنا على أن كلمة أحمد هنا ماذا؟ اسم. يا أستاذ هل يجوز لنا نداء غير العاقل؟ يمكن ذلك على سبيل ماذا؟ على سبيل المجاز. مثلا أنت تنادي يا بيت ما أجملك، يجوز لك أن تقول يا بيت ما أجملك. وأنت إنما ناديت البيت، أنت لا تنادي البيت نفسه، وإنما تنادي من كان في داخل هذا البيت. ونجد ذلك في أشعار العرب قديما، في الأشعار التي تقال وبداية الوقوف على الأطلال. مثلا في الشعراء عندما بدأوا بقرض أشعارهم بقرض قصائدهم يبدأون بمقدمة، مقدمة مدى هذه القصيدة، فمن ذلك الوقوف على الأطلال. ما معنى الأطلال؟ الأطلال هنا جمع طلل، والطلل هنا الأطلال هنا الآثار الباقية من البيت المتهدم، الآثار المتهدمة من الآثار هنا من البيت المتهدم يقال مدى إنها أطلال. فنجد بعض الشعراء يقفون على الأطلال وينادي الأطلال يا أيها الطلال. طبعا الغرض من ذلك لماذا؟ أنه يريد أن يتذكر ما حدث في الزمن الماضي عندما كان يسكن في هذا البيت المتهدم، أو عندما يريد أن يتذكر من كان يسكن في هذا البيت القديم، فيقول يا أيها الأطلال. فبدأ ماذا يصف هذه الأطلال، وبدأ يصف ما كان في غابر الزمان عندما كان موجودا هو ومع من ينادي وله علاقة ماذا بهذا البيت المتهدم. فيمكن كذلك ماذا أن ننادي شيئا من الجمادات، كما يمكن كذلك أن ننادي بعض الحيوانات، وذلك إذا نزلنا هذا الحيوان منزلة العاقل مثلا. فمثل قول الشاعر يقول أصير بالقطى إنما نظر إلى السماء فإذا بجماعة من الطيور مرت عليه، فنادى هذا الشاعر فقال أصير بالقطى. الهمزة هنا حرف من حروف النداء، أصير بالقطى، وأصير هنا الجماعة. أصير بالقطى، القطى هنا نوع من الطيور، والقطى واحد القطى قطاة، هذا كذلك اسم الجنس الجام. انظر معرفتنا لاسم الجنس الجام هذا مهم جدا. فنقول أسر بالقطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. فهو يقول أيها الجماعة من الطيور، من منكم يستعد أن يعير جناحه لي حتى ماذا أتمكن من الطيران إلى من أحبه. طبعا هذا من الخيالات التي نجدها عند كثير من الشعراء. فيمكن كذلك نداء مدى من لا يعقل ولكن لغرض بلاغي معين. نعم. فهنا من علامات الاسم هنا كذلك مدى النداء. معنى ذلك أننا إذا وجدنا كلمة يمكن أن تكون مناداة في هذه الحالة حكمنا على أن هذه الكلمة ماذا؟ اسم. فهذه هي العلامة كم؟ العلامة الثالثة. كم؟ الثالثة. الثالثة. والعلامة الرابعة هنا ال، بمعنى أنك إذا وجدت كلمة يمكن أن تقبل ال، أو إذا وجدت كلمة بها ال، في هذه الحالة حكمنا على أن هذه الكلمة اسم. مثل قولنا الرجل مسافر، فنجد في الرجل هنا علامة من علامات الاسم ماذا؟ ال. حكمنا على كلمة رجل هنا اسم، لماذا؟ لأن هذه الكلمة بها ال. وكذلك محمد رجل مجتهد، طبعا في قولنا محمد رجل مجتهد هناك علامات أخرى، لكن يهمنا في كلمة رجل هنا هل يمكن لهذه الكلمة أن تقبل ال فنقول الرجل؟ يمكن. إذا حكمنا على أن هذه الكلمة كذلك اسم. لماذا؟ لقبول هذه الكلمة علامة من علامات الاسم، وهي ماذا؟ ال. نعم، فهذه هي مدى العلامة الرابعة. العلامة الخامسة من علامات الاسم هي الإسناد إليه. طبعا قول ابن مالك المسند والمراد الإسناد. ها المسند هنا مدى مصدر ميمي من أسند يسند. ما معنى قولنا الإسناد إلى الاسم؟ المراد من ذلك كما شرحت لكم أمس أن الجملة في اللغة العربية مكونة من شيئين، المسند والمسند إليه. وإذا وجدنا كلمة يمكن أن تكون مسندا إليها، في هذه الحالة حكمنا على اسمية هذه الكلمة، بمعنى أن هذه الكلمة اسم. إنما وطبعا بهذه العلامة نستطيع أن نحكم على أن الضمائر هنا من الأسماء بأي شيء؟ بالإسناد. إنما أقول ذهبت، كيف يمكننا أن نحكم على أن التاء هنا في ذهبت اسم؟ السبب في ذلك لأن التاء هنا في هذه الجملة ماذا؟ مسند إليه. فحكمنا هنا على أن الضمير هنا اسم، وسبب في ذلك لأنه يمكن أن يكون مسندا إليه. وسؤال، فلذلك قد يتساءل أحدكم لماذا يا أستاذ نجد العلامات الخمس بالنسبة، لماذا نجد أن علامات الاسم هنا خمس؟ السبب في ذلك لأن الأسماء كذلك أنواع متعددة، وقد لا تصل علامة من هذه العلامات لجميع أنواع الأسماء، وإنما علامة توافق لاسم معين وعلامة أخرى لاسم آخر وهكذا. فلذلك ليس غريبا أن نجد مدى أكثر من علامة بالنسبة للاسم. فكما قلنا بالنسبة للعلامة الأخيرة بالنسبة للاسم هنا مدى الإسناد إليه، معنى ذلك أننا إذا وجدنا كلمة يمكن أن تكون مسندا إليها، في هذه الحالة حكمنا على أن هذه الكلمة اسم. والمسند إليه كما قلنا إذا كانت في الجملة الفعلية. ما هو المسند في الجملة الفعلية؟ الفعل. أما المسند إليه فاعل. إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون نائب فاعل. وأما بالنسبة للجملة الإسمية، ما المراد من المسند والمسند إليه؟ المراد من المسند هنا الخبر، وأما المسند إليه هنا مدى المبتدا. فبهذه العلامة الأخيرة نستطيع أن نحكم على مدى المبتدا وعلى الفاعل أو على نائب الفاعل أنها كلها اسم. لماذا؟ لأنها كلها مدى مسند إليها. فهذا معنى مدى الإسناد. وبهذا انتهينا من العلامات الخمس التي تميز الاسم عن الفعل وعن الحرف. نعم. إلى هنا من منكم يريد السؤال؟ نعم تفضل. ما الفرق بين الماستر واسم الماستر؟ نعم وهنا سؤال، ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ نعم المراد من ذلك أن المصدر أنتم تعرفون مثل علم يعلم ما مصدره علم، ضرب يضرب ما مصدره ضرب، هذا مصدر. وأما بالنسبة لاسم المصدر، ركزوا معي يا إخوان جميعا يا أخوات، أما بالنسبة لاسم المصدر بداية لا بد من أن نعرف أن اسم المصدر لا يكون إلا من الثلاثي المزيد. أن اسم المصدر لا يكون إلا من الثلاثي المزيد. وأشياء ثاني أن المصدر سماعي، فليس لكل فعل ثلاثي مزيد له اسم المصدر، وإنما له مدى مصدر على القياس، وله اسم المصدر على السماع. فالمثال من اسم المصدر كلام، فكلام هنا من الفعل الثلاثي المزيد من كلم يكلم. ما مصدر كلم يكلم؟ تقليم مباشرة. تعرفون لأن المصدر بالنسبة للفعل الثلاثي المزيد مدى قياسي، ما ورد من ذلك سماعا وبحذف بعض حروفه، لا نقول إنه مصدر ولكن نقول إنه اسم المصدر. مثال آخر، بين يبين، ما المصدر؟ التبيين. ما اسم المصدر؟ بيان. البيان. مثل صلى يصلي، المصدر؟ تصلية. اسم المصدر؟ صلاة. ما المصدر؟ من زكى يزكي؟ تزكية. ما اسم المصدر منه؟ زكاة. فالزكاة هنا اسم المصدر من زكى يزكي. طبعا للإجابة على هذا السؤال كذلك، ما منكم يعرف الفرق بين الغسل وغسل؟ ما الفرق بين الغسل وغسل؟ الغسل هذا مصدر غسل يغسل غسلا، ماذا؟ غسل يغسل غسلا. إذن هذا ماذا؟ مصدر، وهو من الثلاثي مجرد. أما الغسل فهذا اسم المصدر. لماذا؟ لأنه من اغتسل يغتسل. ما مصدر اغتسل؟ اغتسال. لكن ما اسم المصدر من اغتسل؟ غسل. وكذلك درب يدرب، المصدر تدريب. ونسب اسم المصدر الدربة، فالدربة هنا ماذا؟ اسم المصدر من درب يدرب، وهكذا. طبعا درس طويل خارج عن مدى أن نحن بصدد الحديث عنه، أما نحن بصدد الحديث عنه. ومع ذلك لفائدة ذكرنا لكم الفرق بين المصدر واسم المصدر. نعم هنا انتهينا من جميع العلامات التي ماذا تفرق الاسم عن الفعل وعن الحرف. وطبعا حديثنا بعد ذلك هنا عن العلامات التي يمكن أن نجدها في الفعل. ذكر ابن مالك في ألفيته بعد ذلك بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. طبعا ينجلي من إنجلا، ينجلي بمعنى انكشف، ينكشف بمعنى تميز، يتميز. يريد ابن مالك في هذا البيت أن يذكر لنا العلامات التي تميز الفعل anil ismi wa anil harf. Ma hiya tilka al-alamat? Bidayatan Dhaqar ibn Malik at-ta. Ta'u fa'altu. Fa'alta, fa'altu, fa'alti. Wa kadhalika at-ta alladhi najiduhu ba'da dhalika fa fa'altuma wa fa'altum wa fa'altunna. Fa idza wajadta hadhihi at-ta fi kalimah fahkum bi anna hadhihi al-kalimah fi fi'lun. Wa sabab fi dhalika li anna al-ism la yumkinu an talhaqaha hadhihi at-ta allati hiya lil-fa'il. ولا يمكن كذلك بالنسبة للحرف. فالتاء هنا الذي هو الضمير المتصل علامة من علامات الفعل يمكن أن نميز بهذه العلامة مدى الفعل عن الحرف وعن الاسم. العلامة الثانية هنا تاء أتى وهي التاء الساكنة التي تلحق آخر الفعل وهذه التاء تكون مدى ساكنة ولا تتحول في الوقف إلى الهاء فلذلك هذه التاء مدى تاء ساكنة هي علامة كذلك من علامات الفعل وسوف تعلمون أن التاء هذه ليست ضميرا وإنما هي علامة التأنيث التي نجدها في الفعل فإذا وجدنا هذه التاء في كلمة فاحكم بأن هذه الكلمة في فعل نعم وكذلك يا افعلي ليس كل الياء وإنما يا افعلي بمعنى الياء التي تكون للمخاطبة ونجد طبعا هذه الياء في فعل الأمر كقوله افعلي اذهبي وكذلك في مدى الفعل المضارع أنت تذهبين، أنت تنامين، وهكذا. وإذا وجدت هذه الياء مع كلمة، فاحكم بأن هذه الكلمة ماذا في فعل. وكذلك نون التوكيد. سواء أكانت هذه النون ساخنة أم مشددة. فمن ذلك قول تعالى لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين النون الاولى هنا هي النون ماذا الثقيله المشدده والنون الثانيه هنا النون الخفيفه الساكنه وهما نون التوكيد وهاتان النونان لا تلحقان الا الفعل فلذلك تكون كل واحده منهما علامة من علامات الفعل فلذلك يقول هنا ابن مالك وكذلك مدى ونون أقبلن فهذه هي مدى العلامات التي يمكن بها أن نميز الفعل عن الاسم وعن الحرف نعم وأما بالنسبة للحرف فيقول سواهما الحرف كهل وفي ولام معنى ذلك إذا وجدنا كلمة ليس بها علامة من علامات الفعل ولا علامة من علامات الاسم في هذه الحالة نحكم بأن هذه الكلمة حرف فالحرف ليس له علامة في الأصل ولكن كيف نميز بينه وبين ماذا أختيه عن طريق ماذا عن طريق عدم عثورنا على علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الفعل ففي هذه الحال نحكم بأن هذه الكلمة ماذا حرف ثم قال بالنسبة للحرف هنا يقول ابن مالك سواهما الحرف كهل ويا كهل وفي ولم لابد من أن نفهم أن اختيار ابن مالك للتمثيل بالنسبة للحرف بهل وفي ولام هنا للدلالة على أن الحرف هنا على ثلاثة أنواع إنما مثل ابن مالك بماذا؟ بهل وفي ولام هنا للتدليل على أن الحرف هنا على ثلاثة أنواع وبعضهم قالوا على نوعين طبعا الانواع هنا بالتفصيل الاولي يحتاج كذلك الى التفصيل. فالنوع الاول من الحرف هنا يقال حرف خاص وحرف مشترك. الذين قالوا بان الحرف هنا على نوعين قالوا الحرف نوعان خاص ومشترك. والذين قالوا ان الحرف هنا على ثلاثه انواع هم يقولون الخاص هنا نوعان خاص بالفعل وخاص بالاسم. الخاص بالفعل ماذا؟ مثل لم، مثل لم، فلم هنا لا يمكن ان تدخل على اسم وانما لابد من الدخول على الفعل. ثم مثل بفي، وهذا كذلك حرف خاص ماذا؟ يختص بالدخول على الاسم. فلذلك محمد في الفصل، ونحن نعرف ان في هنا من علامات ماذا؟ الجار هنا من علامات الاسم. فلما يقول محمد في الفصل حكمنا هنا على ان الفصل هنا اسم لدخول ماذا؟ حرف الجار عليه، فيكون الاسم هنا مجرورا. اما في حاله قولنا نقول ان في هنا حرف خاص بمعنى انه يختص بالاسم فقط، فلا يمكن لفي هنا ان يدخل على الفعل. اما تمثيل ابن مالك بهال هنا ليقول ان هال هنا هذا نوع اخر من الحرف وهو حرف مشترك. ما معنى قوله مشترك؟ بمعنى يمكن لهذا الحرف ان يدخل على الاسم، فنقول هل محمد في البيت او على الفعل هل ذهب علي علي. فهل هنا مشترك وفي هنا خاص للاسم ولا هنا خاص للفعل، فيقول هنا سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي كيشم بعد ذلك، هو يريد ان يشرح مدى انواع الفعل، وسوف يكون هذا حديثنا في الدرس القادم ان شاء الله. ونكتفي بهذا القدر وبالهدايه والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.